فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بيكون فيهما. نعم، الدور عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد 6 حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. ولا أولادهم من ميم جمع. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من الله شيئا، وعليها صلة نقف عليها زي بعض. شيئا وقف ورش عن نافع بتوسط اللين ومده. كيف فضيلة الشيخ؟ ولا أولادهم من الله شيئا. 4. نعم. شيئا وقف حمزة بالنقل والإضراب. النقل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أو شيئا الإضغام. نعم. والباقون شيئا. ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ. وهذا التنوين لا يعد بدا عند ورش لأنه منون في الوصل، يعني ورش شيئا لا هذا خطأ. شيئا توسط ومد 6 حركة. إذا وصلنا شيء أو وأولئك لخلف يعني. نعم. والمكون بالإضغام إنما عليها الصلة التي احنا وقفنا عليه. وأولئك مد متصل واجب. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وأولئك أصحاب النار هم راء مكسورة بعد ألف. قرأ ورش بالتقليل وقرأ أبو عمرو ودور الكساء بالإمالة. كيف يكون فضيلة الشيخ الإمالة والتقليل؟ التقليل أصحاب النار هم فيها خالدون. النار هم فيها خالدون هذا لورش. ده التقليل. نعم. تقليل قولا واحدا لورش. والإمالة فضيلة الشيخ لأبي عمرو ودوري الكسائي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والبقول أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. هم فيها ميم جمع. واضحة؟ واضحة فضيلة فيها الشيخ. خالدون مد عرض سكون الجميع. نعم فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى الآية الكريمة مع فضيلة الشيخ برواية خلف عن حمزة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شيئا فضيلة الشيخ في الوصل لو وصلنا لخلف. شيء أو وأولئك. نعم. دون غنى مع السكت في شيئا. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط اللين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية دور الكسائي. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 116 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى بشرح أصول القراء وفرشهم للآية 117 من السورة الكريمة. ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم من أول قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. فضيلة الشيخ، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة في الآية الكريمة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، الدنيا على وزن فعلى. قرأ الإمام أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا، نعم، وقرأ ورش بالفتح والتقليل، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى الدنيا، والباقون بالفتح. الحياة الدنيا كمثل ريح. قرأ السوسي بإدغام اللام في الراء كمثل ريح، كمثل ريح، أيوة، وفي اللام راء وهي في الراء، ماشي كده، وهنا مستوفية الشروط. نعم شيخ. اللام مكسورة. كمثل ريح فيها صر. صر إذا وقفنا للجميع بترقيق الراء، نعم، لأنها ساكنة وقفا وقبلها كسر، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكن. إذا وصلنا قرأ ورش عن نافع بالترقيق مع النقل صرنا صابت، صرنا صابت، صرنا صابت، صرنا صابت، ماشي كده؟ نعم. إذا وقفنا فضيلة الشيخ على أصابت بالنسبة لحمزة، هنقف كده، صرنا صابت، صر أصابت، صر أصابت، خلف ثلاثة، النقل والتحقيق والسكت. وبالنسبة لخلاد؟ له النقل والتحقيق، صرنا صابت، صر أصابت، ولا سكت له. نعم، هذا في الوقف فقط. أيوة. وإذا وصل خلف له السكت وعدمه. نعم، كيف فضيلة الشيخ؟ هتقول صر أصابت حرث قوم ظلم. نعم. أصابت حرث قوم ظلم. قرأ ورش منفردا بتفخيم اللام في قوله إيه؟ ظلموا أنفسهم فأهلكت، والباقون بالترقيق. ظلموا أنفسهم فأهلكت. أنفسهم ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. فأهلكته ناقف. لو وقفنا فضيلة الشيخ لحمزة، فأهلكته هنقول إيه؟ فأهلكت، فأهلكت، نعم، التحقيق والتسهيل. لو وصلنا فضيلة الشيخ لابن كثير، فأهلكته وما ظلمهم الله، نعم، بصلة الهاء، إنما عليها وقف ناقف. وما ظلمهم برضو ورش بتغليظ اللام، والباقون بإيه؟ بالترقيق. نعم. وما ظلمهم الله، واضح؟ نعم واضح. ولكن أنفسهم يظلمون. قرأ ورش بالنقل ولكن أنفسهم يظلمون، يعني بالنقل إيه؟ وقفا ووصلا. نعم. وحمزة لخلف السكت وعدمه، ولكن أنفسهم يظلمون، ولكن أنفسهم يظلمون، والبقول بالتحقيق. خلف عن حمزة له وجهان، له وجهان، السكت والتحقيق، والبقول بالتحقيق. يظلمون مرققة اللام للجميع. أنفسهم يظلمون ميم جمع، معروفة، واضحة فضيلة الشيخ. ويظلمون مد عرض للسكون للجميع. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر،